الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وان سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هاتان الآيتان المباركتان من سورة يونس هم 17 و18، وهما كالجواب الشافي الكافي لتهديد الذين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله، بعدما أجاب بأجوبة شافية كافية أجاب بهذا، جعل خاتمة المسك من ذلك هو التهديد ببيان أنهم أظلم خلق الله قاطبة، يعني لا يكاد يوجد في الأرض أحد أظلم من هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب أو يكذبون بآيات الله أو يجمعون بينهما أو يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني هؤلاء هم أشد الناس ظلما وأبعدهم انحدارا أخلاقيا وأسوأهم سلوكا إنسانيا، فهم شر الخليقة. يعني لا شك أنهم لا يقاسون بالبهائم، فالبهائم خير منهم بكثير. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقبل أن نبدأ في تفسير هاتين الآيتين المباركتين الكريمتين من سورة يونس، أتم بعض الكلام على قوله عز وجل في الآية 16: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، وإن كنت تحدثت فيها أظن ليلة أو أكثر من ليلة في قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، لأنه برهان. يعني المعجزات قد تكون حسية كما ذكرت كثيرا عن رسول الله، يعني معجزة النبي ما يرسل الله ما يرسل النبي ويقول له بس روح ادعوهم إلى الله، لعلمه بأن عباده يكذبون بهذا، والكثير منهم لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالله على الحقيقة. يعني النصارى يقولون نحن نؤمن بالله، واليهود يقولون نؤمن بالله، وربنا يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني اليهود والنصارى، ولا يحرمون ما قل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قد تكون المعجزة حسية، لكن المعجزة الحسية تروح بوقتها، يعني ينتفع بها المشاهد اللي شاهدها واللي يشوف، لكن اللي يجي بعده يقول هذه من الغيب، أنا ما أدري هم كذابين ولا صادقين في نقل الخبر. أما المعجزة الباقية هي المعجزة المعنوية التي يعطيها النبي لم يعطاها نبي قبله، لأن كل نبي معجزة حسية. موسى يعطيه معجزة تفك كل ما عرف السحراء السحرة في بلاد الدنيا، وعيسى يعطيه معجزة تفوق كل ما جاء في الطب حيث يبرو الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطائر فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لكلها ما شاف اللي ما شافها، إن كان لا يؤمن بالغيب ما هو آمن به، يعني انتفاع قاصر. وقلت لك من أعظم الآيات الحسية الظاهرة المشهورة ما حصل لفرعون وقومه مع موسى وقومه، عندما ضرب موسى البحر أمره الله يضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فوهم يشوفون، المؤمنون بموسى يرون أنه عندما ضرب عصا ولو جابت عصيان الدنيا كلها ما فتح طريقا في البحر، لكن يقول له اضرب يعني بسم الله فانفلق البحر فلقة، كل فلقة كأن كل فلقة كأنها جدار من الخرسانة المسلحة المليس تليسا دقيقا لا ترى عوجا ولا أبدا، ما ترى قطعة خرسانة طلع ولا قطعة من الماء، يعني فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا ترى عوجا ولا أبدا. ويابس وهو فوق وتحت الماء ويشوفونه، وينزل موسى والذين معه، ربنا يقول واترك البحر رهوا، إذا خرجت من البحر لا تضربوا مرة ثانية بعصاك، خليه قاعد مفتوح عشان يحسبوا أن الدنيا كذا سهلة عليهم ويدخلوا عشان يطوي عليهم البحر وروحوا، وكما قال وغشياهم فغشياهم من اليم ما غشيا، فيترك البحر رهوا ساكنا كما هو إنهم جد مرة. وينزل فرعون ويغرق والناس كلهم يشوفونك وشوفوا المؤمنون يرون بأعينهم وأبصارهم وبصائرهم، وبمجرد ما ينطبق البحر على فرعون والذين معه ويمشون في صحراء سينا شوي يجدون قوما يعكفون على أصنام لهم، فيقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، معجزة حسية بهذه المثابة وينكر وينسونها بمجرد ما راحت عنها. هذه طبيعة الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب، لكن المعجزة الباقية التي لا تفنى ولا تزول ولا تتبدل ولا تتغير ولا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر، هو هذه المعجزة العظمى للنبي محمد وهو كتاب الله، لأن قومه لم يبرعوا في شيء لا في التجارة ولا في السياسة، لأن كانت دلتهم مقطعة أوصال، كل حزب لديهم فرحون مقطعة أوصال وجوعانين وعريانين وزانيين وخمارين وسكارين، ما بهم خير إلا النادر الجليل. واحد ابن عباس يقول إن حبيت تعرف ما كان عليه العرب اقرأ قوله تبارك وتعالى وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يقول ابن عباس اللي يقول اللي وده يعرف جاهلية العرب يجي يقرأها مما ذرأ، فقالوا لله هذا الله بزعمهم، وزين لهم شركاء قتل أولادهم ليردوهم، يعني أعمال من الأخلاق السفيهة لا نظير لها، يعني ما عندهم شيء يتباهى به الإنسان، ما عندهم ضارة يتباهى بها الإنسان. ثم يأتيهم هذا النبي الأمي فيرفعهم الله به إلى أعلى درجات الحضارة والسلوك الإنساني الذي عرف ما بتعرفه الإنسان من آدم إلى أن تقوم القيامة. بعث في الأمين الرسول أمين يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه المعجزة الحسية يقول ربنا، يقول الله ربنا يعلم نبيه لما كان فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، عمر نجلست عمر، وكل الناس من أهل مكة وغيرهم يعرفون أنه عشت 40 سنة هذا العمر قبل النبوة، 40 سنة، قلت في الدرس الأخير لا 40 يوم ولا 40 شهر، مع أن 40 ساعة تكفي بتعريف الإنسان بأخي، يعني لو عاشرت إنسان 40 ساعة تعرف سلوكه غالب إذا كان عندك يعني أدنى البصيرة، تعرف هذا سلوكه مستقيم، هذا متوسط، هذا شديد، هذا لين، هذا رطب، هذا كذا، تعرف هذا 40 سنة وهو جارهم الأدنى، يعرفون مدخله ومخرجه وسلوكه وحقيقة أمره، لا يزعم أحد منهم البتة أن النبي جلس إلى معلم لأن ما كان في معلم في مكة، ولا دخل مدرسة ولا كتاب، نعم ما يعرفون ذلك لأن ما كان عندهم كرسي ولا مدرسة، ويعلمون علم اليقين أن محمد في 40 سنة. طيب الإنسان الفصيح اللي عد أنه أفصح خلق الله قاطب، أفصح خلق الله، أنا قلت في الدرس اللي فات هو يقول أنا أفصح يعني كذا بيد أني من قريش، يعني زيادة في بيان أنه أفصح الخلق، لأنه فصيح لذاته وأعطاه الله جوامع الكلم، يعني يتكلم الكلمة من 5 أحرف أو 6 أحرف تسر عليها الإنسانية أحسن أنواع السلوك. يجيه الأعرابي من البادية يقول يعني إني كذا وكذا فرائض الإسلام كذا وكذا وعلمني قولا، فيقول قل آمنت بالله ثم استقم، فيخرج بها الأعراب كأنه شيخ المدرسين، من كلمة يسمعها من رسول الله لكنه عقلها وواعاها واستوطنت قلبه وأثرت في نفسه. الإنسان إذا كان في هذا في الذروة من الفصاح، وأنا قلت لك إن كانت هي بضاعة قريش، بل جميع قبائل الجزيرة العربية من من عدن إلى حضر الباطن إلى درعة أو أذرعات إلى البحر الأحمر والبحر العربي الخليج العربي، كل تجارات أيضا من خارج الجزيرة عشان يحضروا سوق عكاظ ومجنة وذي المجلس، وجين بتجارة، لكن ما هي التجارة أكبر همهم ولا مبلغ عندهم، أكثرهم جاي عشان يسمع الخطباء والشعراء أهل النثر وأهل النظر اللي بلغ في الفصاحة مبلغان، هو منصوب منبر في كل الأسواق في عكاظ ومجنة وذي المجلس، وموسم الحج مقبل بقى عليه الشهر، فالناس يجون للحج من كل جهة، فيجون للحج وبعدين يحضروا قبل الحج يجي سوق عكاظ ومجنة وذي المجلس، عندما ينتهي ذي المجاز يكون جات الحجة خلاص يروحون للحج، يروحون لمكة ويطلبون الأسواق كلها فاضية. فهل واحد يكون بلغ الذروة الكاملة التامة في الفصاحة ما يقف مرة يقول أنا بصير خطيب واخطب لكم؟ إيش اللي كان يمنع؟ اللي كان يمنع محمد بإن ما دام هو بنفسه يسمع قس بن سيحضر السوق ويشهد السوق ويستمع لخطبائهم وشعرائهم ويقول إني حضرت بمعنى كلامي في عكاظ قس بن ساعد وهو يقول إن في السماء لخبر وفي الأرض لعبر، ما لأرى الناس يذهبون ولا يعودون، وبيتكلم كلام أرض ذات بجاج وسماء ذات أبراج وليل داج وكذا وكذا، يتكلم يحفظ كلام قس بن ساعد ويذكره ويرويه ويقول في آخر الكلام وسمعته يقول شعرا ولساني لا ينطق بالشعر. الرب يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فلأن لما جاءهم قالوا هذا شاعر، هذا محمد شاعر. طيب تعرفون الشعر أضرب أضوى أوزان وقوافي أوزان وقوافي، هذا الطويل هذا كذا هذا كذا هذا بحر كذا بحر اللي عدها ذاك 16 بحر ولا حولا، هذا ما درست محمد؟ والعرب يتناولونها بالطبيعة لا بالدراسة، اللي ينشد على البحر الطويل ما يتغير طول شعره فيه، إلا على كذا ما يتغير شعره فيه، إلا على المزمى ما يتغير شعره فيه، هذا عندهم. وإذا جاز حازت القصيدة قصب السبق علقوها على الكعبة المعلقات السبق. فليش ما هل ما هفت محمد نفسه أن يقف خطيبا مرة في عكاظ؟ هو داري كم يبي يعيش؟ هو داري كم يبي يعيش؟ هو ينتظر يبي ينزل عليه وحي بعد 40 سنة؟ هو ينتظر ذلك؟ يا أخي يقول الشاعر، يقول الشاعر الحكيم ومهما يكن عند امرئ من خليقة، يعني صفة وطبيعة، وإن خالها تخفى على الناس تعلن، وعلماء النفس قاطبة، علماء النفس قاطبة الذين درسوا النفس الإنسانية وسلوكها وأحوالها يقررون أن الإنسان إذا كان تربت في قلبه حمر من الأمور، يعني مثلا يقول أنا بدعي النبوة، أبدع أن أكون نبي، أو أبدعي أن أكون إله أعوذ بالله، أو أبدعي أن أكون كذا وكذا أعلم الغيب، طبعا ما يقدر يكتم هذه 40 سنة ولا 20 سنة ولا 10 سنوات ولا سنة ولا شهر، لأن الطبيعة البشرية تحمله على أن يفوق. يقول قد بدت البغضاء من أفواههم، لأن فيهم نفاق وكفر بالله ورسوله، فربنا يقول قد هم يحاولون التكتم، المنافقين يحاولون التكتم النفاق، يقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفوا صدورهم أكبر، يعني الإنسان اللي في صدره شيء مكتنزه لابد يبان غصب عليه، لابد يطلع. فهل النبي تكلم مرة في الدين في 40 سنة؟ هل تكلم في الوحي في 40 سنة؟ هل تذكر كلمة قرآن في 40 سنة؟ يا في ساعة واحدة ينزل عليه قرآن واحد وتجي تقول له هذا من عندك أنت؟ طيب كان هو من عنده كان ينبذ منه كلمات لأحبابه وأصحابه في السر أو في العلن 40 سنة ما ذكر القرآن ولا دينا ولا وحيا ولا نظاما ولا قواعد لا فقهية ولا غير فقه ماذا ولا كلمة طلعت من لسانه. يقول النبي أنا لسه فيكم عمر، أنا لو كنت بفتري كان بان هذا مني من زمان، كان يبان مني، كان فلتات اللسان تطلع اللي في الصدر، فلتات اللسان، والإنسان مهما كان قوي العصب مهما كان قوي العصب ما يجيه غفلة في نوم، يجيه غفلة في ضعف، يجيه غفلة فلت باللسان ورغم أنفي. هل تشاهد يشهد أن محمدا ذكر شيئا من علوم الدين قبل الرسالة؟ 40 سنة لم يذكر ذلك قبل. 40 لبثت فيكم. ثم هذا الذي جاء به من جنس كلامه وتحداهم به، قال هذا كلامكم، تنظمون كلامكم من ألف وبتاء ثابت، تهود حطي كلمة تهود كلامكم، هاتوا مثله، هاتوا 10 سور من مثله، هاتوا سورة من مثله، ولم يستطيع أحد. واللي كان يقول سأنزل مثل ما أنزل الله يعني يلعب على الناس، مثل مسيلمة ما قال يا ضدعي يا ضدعي، يعني اللي يلعب على الناس ما يجد له حيلة ولا فرصة، يقول أنا بجيب قرآن، اصبروا علي أنا بجيب قرآن اليوم ولا باكر ولا عمر. ها؟ مثل واحد مجنون في بلد من البلاد، سرقوا جواميسهم ولا بقرهم، وبعدين قاموا الناس يجون يدورون البقر بالليل في الظلم، جاء واحد أنا وقال أنا شفت اللي سرقوا. قالوا له متى؟ قال أنا بعلمكم بس ما أعلمكم الآن. يوم صار في الصباح قالوا عرفتهم؟ قال لي هم إما من البلد ولا ما هم من البلد، هم يمكن يكونوا من أهل البلد دي ولا خرولة من خارجين من أهل البلد. خبط عشر واحد يديه بعد 40 سنة لا ذكر في 40 سنة نظاما ولا شرعا ولا قانونا ولا نظاما ولا سلوكا، ثم يأتي بنظام هو أدق أنظمة البشرية قاطبا. يعني إذا أردت أن تعرف ذلك اقرأ آيات القرآن، اقرأ آيات القرآن، اقرأ آيات القرآن، تحولك على الآيات الكونية الدقيقة العجيبة التي تشهد وتنطق أن ربها إله واحد لا إله هو ولا معبود بحق سواه. يأتيك بنظام في العقيدة كما قلت لا وجود لمثله، ولا تعرف الكفار في مكة يعيبون على اليهود والنصارى ويقولون يا ويل اليهود والنصارى، اليهود جاءهم موسى وكفأ ولم يستقيموا على شريعته، والنصارى جاءهم عيسى ولم يستقيموا على شريعته، والله ويحلفون ويؤكدون جهد أيمانهم كما قال لئن جاءنا نبي أقل من موسى وأقل من عيسى لنكونن أسعد الأمم به، ويقولون لو جينا نبي أقل من موسى وأقل من عيسى، ويقول فيه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني مشي الحال. التنوين فيه للتصغير، التنوين فيه للتصغير في قوله نذير يعني صغير مش الحال، لنكونن أهدى من إحدى الأمم اليهود والنصارى المنحرفين عن دين موسى ودين عيسى، فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة، لأن التنوين فيه للتعظيم، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يعيق المكر السيء إلا بأهله. هذا النظام الدقيق في الحكم في الشورى في كل حادثة، كل حادثة تحدث، في كل حادثة تحدث لها حكم، ويفرق بين الحكم هذا والحكم هذا. الحكم هذا يعني الزاني لا يثبت زناه إلا باعترافه أو بأربعة شهداء، وعقوبته إن كان سيء أن يرجم بالحجارة رجم الكلاب حتى يموت، وإن كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرف سنة. عند أكثر أهل العلم حدث موجود فيه حدث صحيح، إن كان سيء بك يجلس 100 جلدة ويغرب، ولا يقبل إلا 4 شهداء، ولو جو 3 ولو جو 3 شهدوا يضربون كل واحد 80 جلدة ويسمون الفاسقين، حتى كانوا لو كانوا شايفين بعينهم هم أقل كاذبين، لو كانوا شايفين بعينهم لو كانوا ما شافوا صوروا كاذبين، لكن دول شافوا بعينهم الرجل يذب المرأة، لكن لهم لو راحوا للقاضي وقالوا شفنا هذا يزني يقول ايقف واسخلي معكم شاهد ربع اللي ما فيه شاهد عدل عدل. رابع ولا ما فيه؟ قالوا ما فيه. قال كل واحد يضرب ظهره 80 جلدة ولا تقبل. هو فاسق، سموه فاسق، ولا تقبل له شهادة حتى يتوب إلى الله ويكذب نفسه. هما كذب بس شهد شهادة لا تؤدي الثمرة المطلوبة منها، لأن المفروض في الشهادة إنها تؤدي الثمرة فيرجم الزاني أو يجلد. فإذا كان بس يقول كلام ولا تثبت عليه بيع آدم ما يشيع الفاحشة في الذين آمنوا بلا فاحشة. انظر هذا الدقيق، والقاتل يزهق النفس كلها ونكتفي بشاهدين، والمجرمين الآن في عصرنا ما يحكمون ولا شهادة شاهدين ولا سلاسل. يقول اللي يتهم بالإرهاب اقتلوا في الحال، اللي يتهم بالإرهاب يتهم بالإرهاب اقتلوا في الحال. هو في شريعة ولا الغاب ولا حيوانات الغاب إن واحد يتهم يقتل بمجرد التهمة. كل أمم الأرض كما أكثرت كثيرا نصرانيها ويهوديها في العصر طبعا، ولا الملاعين اللي في فلسطين لا يعرفون شرعا ولا دينا ولا أخلاقا ولا حتى سلوك الحيوانات العجموات، كلهم متفقون على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وشريعة الإسلام في القمة من ذلك، جميع أنظمة حتى الطواغيت عندهم المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ما يؤخذ إنسان بالتهمة أبدا ولا يعذب على التهمة إلا إذا كان فيه يعني شيء كبير، مثل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا خيبر واستولى على البلاد وقال لهم، قال يعني لا تكتموا شيء. فجاب واحد من الكبار اليهود، جاب واحد من كبار اليهود وسألوا عن ما الفلان قتل، هذا اليهود الكبير قتل وكان من أهل المدينة من سكان المدينة اللي أجلهم رسول الله إلى خيبر، وكان الوقت ما هو بعيد. فلما قال وين ما الفلان، قال واحد منهم أكلته النفقة يا رسول الله، أكلته النفقة. فالنبي قال المال كثير والزمن قصير، يعني ما لحقت النفقة تأكل هالصناديق المصندقة من الذهب والفضة اللي عند هذا التاجر اليهودي فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه بأن يوجع الرجل ضربا، يعني لأول مرة في تاريخهم كآخر مرة أن يضرب المتهم ليقر. لكن ليش ضربوه؟ لأن التهمة قوية، ما هي تهمة يعني تمشي الحال يلفقوها ما يشوف واحد داخل المسجد يصلي يقولوا هذا إرهابي، يشوف واحد عمل لحية قبل ما يوجد هؤلاء ولا آباؤهم لحيته موجودة يقولوا هذا إرهابي، إرهابي لأنه عمل لحية ولا صلى في المسجد عشان يقطعوا جذة الدين وأصل الإسلام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له المال وين، قال المال إن أخذته النفقة يا رسول الله، يا محمد أخذته النفقة. قال الوقت قصير، المال كثير والزمن قصير، ما يلحق ينفك هالمبلغ كله. فصارت الشبهة قوية جدا جدا متوجهة. فقال يعني ألمسه بالعصا ضرب، يعني حس وجعه. بمجرد ما حاس قال له أنا شفته قبل ما يروح ويدخل الخرابة هذه ويتردد عليها، ودلوه على صناديق الذهب المدفونة في الخرابة فأخذان وأمر بقتل هؤلاء الذين كذبوا. هذا مثال. والشريعة الإسلامية لا تبيح ضرب المتهم ليقر، ولا تجز لأحد أن يأخذ الاعتراف قصرا، أن يأخذ الاعتراف إلا إذا كان الحاكم ذا بصيرة قوية متقنة، ما هو قمار سكر ليل ونهار وزناء ودعار. إذا كان حاكم ذا بصيرة قوية وشاف التهمة متوجهة تماما تماما تماما، وقد تتوجه التهمة ويكون على الأصل. ما ابن القيم يذكر في بعض كتبه ان واحد مرة جزار، واحد جزار دخل يبول في خرابة ومعه أحزابه وسكينه وثوبه ملطخ بالدم، فوجد قتيلا يشخب في دمه والناس ينظرون، واذا القتيل وهذا الرجل معه السكين، قالوا انت اللي قتلته؟ قال انا اللي قتلت. انت قتلت هذا؟ قال انا قتلته. ايش بيقول؟ خلوه ليقيموا عليه ليقتلوا، وهم واخدين وعزلين أقر اعترف أنه القاتل. وإذا رجل يقبل قال لا تقتلوه، أنا ما أجمع قتلين، أقتل هذا أنا وجاء السبب في قتل هذا كمان، أظن الطب اللي عملت جريمة بقتل الشخص وروحك تلك تثبت في قتل الشخص الثاني ده ظلما وعدوانا انا اللي قاتل. قالوا له ليش تحتك؟ قالوا وش اقول انا؟ السكين معي وملطخة بالدم وجابي مليئة بالدم ورجل شخص بالدم وش اقول؟ اقول ما هو انا؟ من يصدقني ما هو انا؟ هذا مثال يعني قد تكون التهمة متوجهة تولع والواقع يحتاج الى بصير، يحتاج الى بصير الحال وتحتاج الى ثقب نظر وبعد رأي وفكر. هذا مثال. تجي هذه الشريعة انظروا في قوانين الناس الآن اللي أخرجتهم كليات اللي يسمونها كليات الحقوق وهي المفروض تسمى كليات الطاغوت الاسم الحقيقي لها لأنها تضاهي الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يقول ربنا في القرآن، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعد، ثم يقول يا حبيبه ومصطفاه ومختاره محمد صلى الله عليه وسلم فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينقاد لشرع الله اللي وضع لكل حادثة حكم إما على التعيين والتبيين وإما على قواعد الإجمال. يعني الشريعة جاءت إما بقواعد إجمالية القاعدة تندرج تحتها ملايين الجزئيات من الأحكام. يعني إذا قال لا ضرر ولا ضرر هذه قاعدة، لا ضرر ولا ضرر هذه قاعدة، فأنا أجي إذا شفت واحد بيسف التراب نقول لا سف التراب، ليه؟ لأنه ضرر والنبي يقول لا ضرر ولا ضرر أو كما قال. يعني الضرر ممنوع، الضرر ممنوع. فإذا هذه قاعدة تندرج تحتها كل ما يجلب ضررا لإنسان. يا أخي شريعة محمد أنا قلت لك أكثر من مرة، يقول اليهودي الواحد من الصحابة علمكم نبيكم كل شيء وضربت لها أمثلة كثيرة، لكن شريعة محمد ما عند هذا الحاد أصلا. كل ما تقرأ فيها تجد أنوارا زائدة وكل ما تتمكن منها تقف على أمور عالية وشريعة طاهرة لا نظير لها في الشرائع ولا في الأوضاع، لا ما جاي بعدها طبعا ولا القادة ولا المعاصرة. شريعة محمد أقامت منا من كل واحد منا كأنه على ثغر. لا تحسب أنك بس تأكل وتشرب وتيجي المسجد وتصلي وتصوم وتأذي الفرض، لا ما هو بس هذا، في أمور كثيرة. يعني لو انت ماشي، انا اشوف الان، اشوف الان الشارع هذا شارع بيظهر لنا طريقي فيه، صار من يومين البصات عندما تطلع من صلاة المغرب البصات سد الشارع. يا جسر عن ذا، يقول واحد خلي ما يترزقون، بس احنا من نمشي. احنا الشريعة حرمت انك تحط ميزاب في سطحك يضر الشارع بالماء اللي ينزل من السطح. والنبي بشر بأن رجلا رأى غصن شوك في الطريق قال لا أؤخرنه لا يؤذي الناس، فأدخله الله الجنة لما أزال غصن الشوك عن الطريق. غصن الشوك عن الطريق يعني تجعلنا إحنا كأننا حق بلدية وكأننا حراس للدولة وكأننا حراس على أموالنا وكأننا حراس على أموال الغير وكأننا حراس على مصالح الناس. لا يؤذى أحد من قبلنا ونحن نرى، ولا يأتي لأحد ضرر بسببنا أو بسبب نراه ونتمكن من إزالته. هذه شريعة نبينا محمد. ويدورون أعمال الطواغيت وسفاهة السفهاء اللي جمعونها يقولوا أنظمة وقوانين، واخدينها من دعاة سراج من بريطانيا أو من بلجيكا أو من هولندا، والله ما يعرفون شيء. قوانين الرومان اللي هي الأصل في القوانين الأوروبية حوالي 17 مادة أو 18 مادة، وكانت تكتب على رأس كل شارع، على رأس كل شارع في روما وغير روما في قواعد الرومان وبيزنطة وغيرها يكتب الأنظمة الحرام والحلال عندهم على كم سطر، كم سطر في رأس الشارع. لكن تعال اقرأ كتاب الله اللي لا تعادل لا أنجيل ولا توراة ولا غيرها من كتب السماء السابقة ولا غيرها، اقرأ تجد السلوك العالي والمعاملة العالية والأخلاق السامية، الحظ على النفس والدين والعرض والعقل والمال، وهي أصول حياة الإنسانية لنغنى للناس عنها، تحميها شريعة محمد. والشرائع السماوية كلها موافقة لها، كلها موافقة لها. يعني جميع الأنبياء متفقين على حفظ الكليات الخمس اللي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال والمال. فهذه لكن بس شريعتنا وفت وفت وسجلتها في مواضع كثيرة من القرآن العظيم. وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا جواب محمد. وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. حياة تؤسس البيت السعيد والمجتمع المتماثل المتماسك المتعاطف المتحاب. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. يعني حتى أي صورة من صور التضجر مهما كانت قليلة لا ينبغي لأبيك أن يراها في وجهه تضجر. فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حق المجتمع المثالي المجتمع الآمن المطمئن. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عن سلوك وسطية استقامة لا غلو ولا إهدار لا تطرف في الفوق ولا إهمال لتحت بل وسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الباص فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم نرزقهم وإياكم. فأول في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ولما كانت العملية عملية العيال أكثر قال نحن نرزقهم وإياكم خشيت نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا خالوا خشيت نحن نرزقهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا احفظوا العروض الأعراض احفظوها. الحر ما يدنس الشريف ما يدنس الكريم ما يدنس عرض غير وحتى لو تحت الفرصة بكل طريق. وذاك الشاعر يقول من يزن يزن به ولو يداره لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت ستاكا لحرمة مسلم. إن الزنا دين فإن قرضته كان الوفا من أهل بيتك فعلا. من يزن يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا مثال. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إحنا قتلين سفك دماء يقول المسلمين قال يسموه مرهبي والله ما عرفوا كلمة ارهاب ولا درسوها ولا عرفوا فقهاء في العربية ولكن خط عشوة. يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القاتل. يعني بس القاتل يقتل باس ما يقتل أباه وأقريبه وأهله ما تدمر عليهم بيوتهم كلها وقراهم كلها كاملة. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصور. ولا تقربوا مال الضعيف المسكين إلا به مات. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد هذا موجود عندهم موجود في أي شريعة موجودة الآن بأي جنات ولا نظام عند الناس. هي تربي عقوبات قانون عقوبات على حسب هو مجتهد لك سلوك ما تحتاج لعقوبة. إذا عرفت السلوك السوية واستقمت على هذا السلوك ما هناك عقوبات لأن ما هناك جرائم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن لأن أبوه مات كلكم آباء لا يحفظوا على ماله. واللي يضع رأس يده على رأس يتيم رحمة به بعدد شعرات رأسه يكتب الله له درجات في جنات النعيم حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. حكماء اليونان جابوا شيء من هذا أو قريب منه أو واحدة بس من مئات الأحد من مثل هذه فلسفة العالم يقولوا عنهم هالكلام ذا أو شبهه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقصاص المستقيم، ذلك خير وأحسن سبيلا. اسمع ولا تقف ما ليس لك به علم. الشيء اللي ما تعلمه علم اليقين لا تجي. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسمع ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تختال وانت تمشي. إذا كان ثوبك جميل ومركبتك جميلة وبيتك وقصرك جميل أو بيتك جميل، لا تغتر. أصلك تبي تخليه وتروح يحطونك في التراب والطين، ما هم حاطين لك لا ذهب ولا فضة تندفن فيه ولا الأموال حقك يبوا يلفونها معك. تبي يحطون لك كم طوبة أو كم لبنة تحت راسك وجوابك ويهيلوا عليك التراب وخلوك يروحوا ويأكلك الدود وحسابك عند الله عز وجل. فيقول لك ولا أبو، بعدين واحد خرج يمشي عنده يعني رداء جميل وشكل جميل، فتبختر فأمر الله الأرض فخسفت به، فهو يججل في الأرض 70 أو كذا كما قال رسول الله. ولا تمشي عشان تضحك الناس كمان، يعني تمشي مشي عشانك الناس. هل يجون في التلفزيون وفي الإذاعات عشان يضحكوا الناس في الليالي المباركة؟ نسوا أن نبي الله وحده يقول إن الرجل لا يلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يريد أن يضحك بها الناس يهوي بها في النار 70 خليفة. إن الرجل لا يلقي الكلمة، حديث رسول الله حديث صحيح، إن الرجل لا يلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. وإن الرجل لا يلقي الكلمة من رضوان الله، يعني عمل بها خير يأمر معروف وينهى عن منكر، يأمر معروف وينهى عن منكر، يعمل خير ويأمر بخير وبر، ولا يلقي الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها، يعني هي استصغرها، يعني ما يبداك الكلمة الكبيرة، يعني قال للناس مثلا تصالحوا، أو قال مثلا ليش يا أخي انسى السيئة اللي أخوك عملها، ادفع بالتي أحسن، لا تستوي الحسنة. كلمات يقولها وقد تكون خفيفة ما هي مثقلة، ومع ذلك يرفعه الله بها كذا درجة في جنات النعيم، لا يلقي لها بارفع والله كذا درجة كما قال، لأن نسيت لفظ الحديث. هذا تعليم محمد تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو الذي جعل الليل والنهار عن الناس، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هاونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين ذكروا بإذن لم يخروا عليها صما وعميان. هذه تعاليم محمد. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. وين العلوم ده عند أهل مكة؟ وين العلوم ده عند الجزيرة العربية كلها؟ وين العلوم عند الرومان؟ هذه تجتمع لشخص واحد أمي لا درس ولا قرأ 40 سنة ما تعرض لهذه أبدا، وجاءت عليه دفعة واحدة، وأول من زعيه القرآن الوحي يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فيقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. اللي ما يصدق لا عقل له، اللي ما يتعظ بهذه المواعظ هو يدعي انه عاقل، يدعي انه عاقل والناس يعاملون وعوا في البيع والشراء على انه عاقل، لكنه عقله ضعيف، ما هو ضعيف لا وجود له، ما له عاقل، لان العاقل ينفع نفسه قبل الناس، يعني ما يروح يشب النور للناس عشان يمشون في الضوء ويروح يرمي نفسه في الظلام في ظلام. فالعاقل يبحث عن سعادة نفسه، ما يأمر الناس بالخير ويروح هو لجهنم. فالعاقل يتذكر ويستبصر. جميع العرب والعجم هي درست ما هي عندهم، وإلى اليوم 1422 سنة بعد الهجرة، وقبلها 13 سنة، 13 من يوم الوحي الآن، وكل يوم تزداد الإنسانية بصيرا بكتاب الله كلما حاولوا الاستبصار منها أو تلاوته، وكلما قرأوه يزداد حلاوة ويزداد تجددا، وتجد فيه من العلوم التي لم تخطر على بالك سابقا. تكون قريت الآية عدة مرات مرات مرات، ثم وانت بتقرأ تقول دخل عليك المعنى اللي ما خطر لك على بال، وهو معنى من معاني الآية. ولذلك لما قالوا لعلي رضي الله عنه، ما بعض بعض الجهل الأغبياء يدعون أن علي عنده علم الجفر وأنه هو باب النبي محمد، ويقرون حديث موضوع مكذوب على رسول الله، يقول أنا مدينة العلم وعلي بابه. يا أخي علي بابها إيه؟ لو كان علي باب المدينة ما حل لأحد أن يروي حديثا عن رسول الله إلا من طريق علي. لو كان علي باب مدينة العلم ما كان يجوز لمسلم يروي حديثا عن رسول الله من طريق علي، يقول علي البواب هات هات الحديث، لأن يجي من بابه من بابه. وكان النبي يبعث معاذ بن جبل وهو من أهل المدينة يبعث إلى اليمن، ويبعث أبو موسى الأشعري هو صار من أصل اليمن أهرس لكن أرسل اليمن، ويبعث فلان إلى كذا ويبعث فلان إلى كذا ويبعث فلان إلى كذا، ليس من أهل بيت النبي ولا من باب ولا ولا علي. علي واحد من أحد من لما قال له وبعض بعض التابعين هل أخصكم رسول الله بشيء؟ قال ما خصنا رسول الله بشيء إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله. يعني هذا ما هو تخصيص، ده أن الاستثناء قد يكون الاستثناء متصل وقد يكون الاستثناء منقطع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس هو من الملائكة، إبليس منقطع مثل تقول في المثال العربي قام القوم لا حمارا، فإبليس ما هو من الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سجد كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس ما هو من الملائكة لأن كلهم أجمعون سجدوا، ما تأخر ولا واحد من الملائكة. إبليس كان من الجن ففسخ عن أمر ربه كما جاء في آية في سورة الكهف. هذا مثال. كتاب الله هو الحجة العظمى والآية الكبرى والمعجزة الباهرة، وهي أشهد شاهد وأبرز دليل على أن محمد رسول الله، وعلى أن كتاب الله هذا الوحي الذي نزل لا يستطيع النبي محمد ولا يستطيع أحد من خلاله، بل لا يستطيع الإنس والجن، بل لا يستطيع السابقون ولو لو اجتمعوا في صعيد واحد ما تمكنوا من الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله عز وجل أفلا يعقلون، يعني فقد أبعونك أفلا تعقلون، هو معطوف على محذوف كأنه يقول عميت بصائركم وانطمست وانطمست قلوبكم وانعدم الفهم والوعي عندكم فلا تعرفون هذا الكلام، ده كلام عربي، أنتم تعرفون العربية، إن كان عندكم قدرة هاتوا مثله، هاتوا عشر سور، هاتوا سورة واحدة، هاتوا مثله في الأحكام، هاتوا مثله في الأنظمة، منين يجيبون؟ منين يجيبون؟ وأنا قلت إن الشيرسي في الحرب العالمية الثانية يقول لو كان محمد حي كان يحل مشاكلنا دي ويشرب فنجان قهوة. هو رئيس الرئيس عصابات من أكبر عصابات في العالم، يقول لو كان الحرب دائرة، ويقول لو كان محمد حي كان يحل مشاكلنا دي بفنجان وهو يشرب فنجان القهوة ويحسبنا بيشرب فنجان قهوة عليه الصلاة والسلام. هذا مثال. فيقول فمن لا عقول لكم، لا تبصر عندكم، لا تكونوا حطب جهنم، لا تكون حطب جهنم. ثم يقول بعدك فمن أظلم، ترتيب على الجواب لكنه مشتمل على وعيد أكيد شديد وتهديد عظيم لهؤلاء الذين يكذبون محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناء، سواء كانوا اليهود والنصارى أو كان اليهود كانوا يعرفون محمد أشد ما يعرف الواحد ولد لغير عنه. اليهود في المدينة كانوا يعرفون صفة النبي محمد أشد من معرفة الرجل بولده اللي معه للونه، حيقول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون البازية، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافر. فيقول أفل تعقل فمن أظلم، يا هل تجدون أحدا بلغ في الظلم مبلغا كهؤلاء؟ هؤلاء من؟ إما اللي يكذب أو يفتري. هم يقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدل، يعني اختلق لنا كتابا بدل هذا الكتاب، لأنك أنت تكذب وتفتري. قال لهم إن أعظم خلق الله جرما وأعظمهم ظلما وأشدهم قبحا وأحقهم بنار جهنم الذي كذب بآيات الله، أو فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني قال هذا الكلام من عند الله وما هو من عند الله، أو كذب بالآيات لما جاءت، أو كذب الآيات لما يأمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام باتباع الأنبياء. يقول وتلك حجتنا بيوز بقصة أبيه إبراهيم، وطبعا من أغراض القصص القرآني تثبيت قلب النبي محمد، وكل نقص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك. فيذكر قصة إبراهيم ثم يقول مع أبيه آسف ومع الجماعة اللي عنده، ثم بعدين يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نجزك 18 رسول، وتلك حجتنا 18 في الآية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. كم يستر محمد عن هؤلاء؟ هات العلماء اللي عندنا خلوهم يعدون الأسماء هذه، صرت أن يعرفون يعدوها، اللي يقول حتى القرآن كمان ما يعدوها ويغلطون فيها. من هذا الرهد إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع. ومن يجيب على محمد هذا؟ ما على عداس؟ عداس الأعجم اللي ما يعرف العربية ولا كلمات منها، هو اللي علم النبي محمد؟ أو واحد في مكة يعرف الكلام ده؟ أو واحد من الأحبار والرهبان يعرف الكلام ده؟ يعرف من الأحبار واحد يعرف هالكلام ده؟ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اسمع، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عشان تعرف خطر الشرك، يقول لو واحد من الأنبياء هذا الأشرك معه ما يشرك ولا يتأتى منه الشرك، لأن الله يربيهم على عينيه ويصفيهم لنفسه وينسيهم تنسية يبعدهم عن كل صغيرة من أدنس من الصغائر والكبائر، يصونهم في أصابع آبائهم وأرحام أمهاتهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. تجعلون اليهود يقولون للعرب إن الله ما أنزل القرآن لأنه ما أنزل على نبي من الأنبياء شيئا. شوف جهلهم، شوف حنقهم، شوف غباوتهم، شوف غباوة الكفار اللي يسمعون كلامهم. كما قالوا ما أنزل الله على بشر، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تؤمنون تقولوا آمنا بالتوراة وآمنا بالنصارى يقول آمنا بالإنجيل. من اللي نزلوا؟ لذو يعني تعمون حالك وبعدين تقولوا ما أنزل على بشر من شيء. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، يعني عشان تكلوا وتشربون بها تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لن تعلموا أنتم ولا أباكم من التلمود وغيره. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني الدنيا كلها أم القرى لأنها أم الأرض، الأرض كلها ملتفة حولها من أقصى الجنوب والشمال والشرق والغرب ومن حول الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ولم يعلوهم على صلاتهم ويحفظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يبين الرب أن عقوبتهم ستنالهم إن لم يسارعوا إلى الإيمان بالله والتوبة من ذنوبهم والرجوع إلى الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. إن والدي مسلمين، مسلما طبعا كان يروي، يصلون ويصومون، ولكن يذهبون إلى إناس ينبئونهما بأنباء الغيب ولا يعلمون الغيب إلا الله، ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يزعمون أنهم أولياء الله، وحذرتهما من ذلك ولم يسمعون. السؤال: هل أستغفر لهما؟ لا تستغفر لهما، لأنهما إن كان مات على ذلك فهما على غير شريعة الإسلام، مدام يعتقدون أن غير الله من هؤلاء الدجاج، حتى الأنبياء ما يعلمون الغيب، حتى الملائكة اللي في السماء ما يعلمون الغيب إلا بالقدر اللي علمهم الله. هم قالوا للرب لما قالوا أتجعل فيها من يسيد فيها، لما قال إني جعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يسيد فيها، قالوا أتجعل فيها من يسيد فيها الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم ذلك ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الصادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. الملائكة ما يعلمون إلا الله يعلم، والجن ما يعلمون الغيب البتة. يجيك بعض الدجاجلة والخرافي يقول لا هذا له خوي من الجن يعلمه بيش، إن كان يعلمه أشياء قدامه حوله، لكن يا أخي قال لنا القرآن في آيات صريحة واضحة جلية يقراها الأعمى والمبصر والعالم وغير العالم كأنها شمس في رائعة النهار، فيبين إن سليمان سخر الله له الجن يعملون له ما يشاء سخرة، كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، والشياطين كل بناء وغواص يغوص في البحر عشان يطلع له اللؤلؤ، وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن. وبعدين يقول إن يذكر عن سليمان على الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا اشكر ربكم على النعمة، اعملوا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت السخرة ليل ونهار يكدهم كد للجن المردة، للجن المردة هؤلاء، ولا يقدر واحد يتحرك ولا يخرج عن إرادته من هؤلاء الشياطين ومن الجن، وكل بناء وغواص وآخرين مقربون. بعدين يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هذه الأرض اللي قرضت عصاه حتى طح على الأرض وهو ميت ميت ومستند على عصاه، ويمسك الله العصا حتى تأكلها الأرض فيخر ميتا. فلما خر في القرآن، ترى مغمى عندنا في القرآن، فلما خر تبينت الجن، اقرأها العربي ده، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وش تقول الجن يعلمون الغيب؟ لا نبذل جدال يموته مريض ما يعرف مرضه، ويفتقر ما يجد لطعامه، أكثرهم أكثر هؤلاء الدجاجلة يموتون فقراء، يجمعون من هذا ده. ولكن النبي يقول في خبر يؤثر عنه: من جمع مالا من مهاوش، احفظوا هذا لينفعكم ده، من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. من جمع يقول النبي محمد عليه السلام: من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر، يعني اللي يجمع المال من كل وجه بدون ما يتبين الحلال من الحرام، وكل شيء يجيله يلمه ويجمعه ويكلوه، من جمع هاوش أذهبه الله في نهابر، جمع نهبرة وهي المهلكة، يسلط الله عليه مهالك تأكل ماله وحرامه وحلاله. من جمع، فهؤلاء الدجاجلة اللي يشاركون الله بدعوى أنهم يعلمون الغيب، هذا إخوانكم الجن ما يعلمون الغيب اللي أنتم تعبدونهم من دون الله. وكانوا في الجاهلية إذا نزل الواحد من العرب هنا في الجاهلية، إذا نزل وادي من الأودية يقول أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، من سفهاء قومه. فربنا يبين إنهم قل أوحي إليهم أنهم 7 نفر من الجن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فأمنا فيما يقول، أنه كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يستجيرون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فيا أخي لا يحل لمسلم أن يذهب إلى هؤلاء الدجاجلة ولا إلى هؤلاء المشعبذين، لا هؤلاء العرافين، لأن ورد في حديث وإن كان سنده بالمرتفع بالحيل، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. محمد نزل على محمد يقول عالم الغيب فلا يضر على غيبه، يعني إلا من ارتضى من رسول، والرسول اللي إذا ارتضاه من يوم يولد هو بطنه مثل ما قلت يصون ويصون ويربي ويسلك بين رصد عنده يحفظونه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن ويصونون ويعصون حتى يتوفاه الله. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عنه. بسم الله. هذا يقول معلوم أن من سنة تحية أي مسجد هي ركعتين، وتحية المسجد الحرام الطواف، فهل نطلوب الطواف مع كل دخول للمسجد الحرام؟ لا يا أخي، كونك أن هذا في الحج والعمرة، هذا في الحج والعمرة، إذا جئت تحت حج أو تعتمر تبدأ بالطواف، مع أنك لو دخلت المسجد ولقيت جماعة العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء يصلون صلي معهم قبل الطواف، وتصير هذه عن تحية المسجد، تسد عن تحية المسجد وأدي بها الفرض. أما إذا جيت في عمرة تبدأ من الطواف قبل أي عمل، وجيت في حج تبدأ من الطواف قبل أي عمل، إذا كنت لا سيما إذا كنت متمتع. أما إذا كنت قارن أو مفرد الحاج، لو طرحت من بلدك اللي أنت جاي على عرفة رأسا ولا وصلت مكة ولا طفت ولا ما عليك شيء، لأن سنة عندما تحية طواف القدوم بالنسبة للمفرد وقال السنة، لو تركته لا فرض لا شيء عليك، لا عقوبة ولا عليك دم ولا عليك أي شيء. لكن لو قلت أنا ما دام أنا جيت خلينا أبدأ بالطواف وأطوف وأطوف على وأنت مفرد أو قارن أبى أطوف طواف القدوم، نقول لك هذا خفف عنك إن طف وسعيه بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وإن كان سنة وطوفته يسقط عنك السعي يوم اللي بعد ما تنزل من عرفة، لأنك أديت هذا السعي مرة واحدة يكفيك سبع أشواط. لكن المتمتع لا، لابد يسعى بعد العمرة ويسعى بعد الحج. هل الحلقة أو التقصير لابد أن يكون بعد الانتهاء من السعي مباشرة، أم يمكن أن يكون بعد التحلل من ملابس الإحرام؟ العمل للمعتمر أو الحاج، بالنسبة للحاج التحلل لا ينقسم إلى قسمين، تحلل أصغر وتحلل أكبر يسميه العام. التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، وانت اخطأ، انت اخطأ، اثنين من ثلاثة هو أعمال الحج يومها أربعة للي يكون عليه دم. النبي عليه السلام كان قارن لما حج، كان قارن لا متمتعا ولا مفرد، وكان ساق الهاج، فلما نزل من عرفة نزل إلى مزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء وبات فيها، ولما أول ما طلع الفجر في غلس قام وصلى الصبح بغلس، ثم مشى إلى المشعر الحرام كان يسمونه المقدس، وقف عنده ودعا رافعا يديه مستقبلا حتى كادت الشمس، ما طلع الشمس لا، لأن اللي يقعد حتى الشمس يقلد أهل الجاهلية، أهل الجاهلية في الكفار كانوا ما يمشون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس ويقولوا أشرق سبيل كيما نسير أو كيما نغير. لكن في الإسلام مشى من مزدلفة قبل طلوع الشمس، بعد ما أشرق ما يعني أسفر الوقت أسفر إصفارا بين، اتجه إلى من، فلما اتجه إلى من بدأ فرمى الجمرة، ثم ذهب إلى المنحر فنحر، ومعه علي نحر، كان سيق مئة، سيق مئة ما بين بقرة وبعير، فنحر 63 بيده الشريفة، نحر 63 سنة بعدها بسنة عليه الصلاة والسلام، نحر 63 بيده وأعطى عليا الحربة فنحر ماذا المئة، ثم بعدين دعا بالحلاق فحلق الشق الأيمن ووزعه على الحلاق على اللي حوله من يمين، ثم حلق الشق الأيسر ووزعه على العن اليسار عليه الصلاة، لأنهم كانوا ما يخلون شيء ينزل الأرض من رسول الله، إذا بصق لا يمكن تنزل بصق في الأرض، يلحقونها بسرعة يبلعونها، لا ما يخلون ويمسحون بها وجوههم. وليس هذا عبادة للنبي، ولكنه حب وأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل واحد عليه الصلاة والسلام. فكان ترتيب النبي رمي الجمرة، بعدها النحر، بعدها الحلق، بعد ما حلق توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، طاف الركن يسمى بالنسبة طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. لما طاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، فالإنسان اللي طبعا ما عنده هدي، الهدي لا يحرم ولا يحل، يعني ذبح الهدي ما هو معدود في الأشياء اللي تتعلق بالحال بالحل، اللي يتعلق بالحل رمي الجمرة بسبح صياد جبرة العقبة، سبح صياد جبرة العقبة واحدة بس سبح صياد، أو الحلق أو التقصير أو الطواف. إن عملت أي اثنين حللت التحلل الأول، وإن عملت الثلاثة حللت التحلل الكامل. التحلل الأول يبيح لك كل شيء إلا النساء، والتحلل التام يبيح لك كل شيء حتى النساء. فإذا أنت رميت الجمرة أو أنت جاي من مزدلفة لقيت الطريق إلى مكة فاضي والوقت يعني مناسب وقلت والله بروح لمكة الآن وطوف قبل الناس ما يزحمون وطوف وأسعى وبعدين أجي أرمي الجمرة، نقول لا بأس، يعني قدمت الطواف والسعي على رمي الجمرة يجوز، قدمت الحلقة على الطواف يجوز، قدمت رمي الجمرة يجوز، ما سئل رسول يوم عن شيء قدم أو أخذ إلا قال أفعل ولا حرج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رسول الله بأن خير صفوف النساء آخرها وسيشرها أولها، هل ينطبق في حالة وجود مصلى خاص بالنساء كما موجود هنا؟ والله يا ولدي لا نحارب أخبار رسول الله بعقولنا، لأن لا شك المرأة كلما تأخرت صارت أبعد عن يراها الرجال. صحيح الحديث لما قيل كان مال النساء مصلى، يعني يجتمعون لحاله، ما هو يختلطون بالرجال، يا ما يختلطون بالرجال، لكن يدخلون في زاوية المسجد إلى وقت قريب إلى هنا. قبل يعني كان المحل هذا يعني يسر هذا الآن، هذا من أول المسجد كان هذا للنساء، وكان عليه ستر صغير ما يستر يعني ستر كبير، ما يستر ستر كبير، فكان النساء. لكن المرأة كلما تأخرت، يعني لو اختارت أنها تصف في آخر الصف من جهة الجدار الشرقي أحسن من اللي تجي عند الجدار اللي يصير قريب من الرجال، وكلما يعني المقصود الشرعي كلما تباعدت عن القرب من الرجال فهو أعفو لها ولدينها ولسلوكها. أما كون نقول بعد ما بنى المسجد نخلي نعكس حديث الرسول نقول لا اللي صفوا أولها خير وآخرها شر، لا، ما دام النبي قال وهو المعطى جوامع الكلم شر خلاص هو هذا، والمصلحة فيه ظاهرة حتى لو كان للنساء مصلى مستقيم، حتى لو كان للنساء مصلى مستقيم. هل تجوز الصلاة في أوقات الكراهة في هذا المسجد المبارك؟ لا تجوز الصلاة في أوقات الكراهة، ما تقول لا تجوز لأنها اسمها كراهة، اسمها كراهة. إذا كانت هي فرض اليوم هذه جائزة، من أدرك ركعة من العصر يقول حبيب الله ورسوله قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وهو بيصلي بقية الصلاة الشمس تطلع أو الشمس تغرب في الفرض. لكن أنت بتصلي نافلة كتحية مسجد أو غيرها هي فرض، هي تحية المسجد واجبة. اللي يقول ان تحية المسجد واجبة شاذ لا يفقه شريعة الإسلام، لا يفقه شريعة الإسلام ولا يتأدب. أنا قلت أكثر من مرة يروي البخاري ومسلم من حديث عمر أنه كان يضرب في هذا المسجد من يصلي بعد العصر ركعتين، يعني لو دخل قام بعد الناس ما صلوا العصر وجل له قام يصلي وهو صلي شيء وصلى العصر وقام يصلي، لا يقول له وراك تصلي، لأنهم أهل الفقه في المدينة المفروض يعرفون، ما يجي واحد يعلمهم. فكان عمر يجيب عبد الله بن عباس ويمسك إيديه مثل الفقه ما يضرب الفلك على العياء، فيمسك إيديه عبد الله بن عباس ويضربه بدرته يوجعه لأنه صلى ركعتين بعد العصر، هذا في البخاري لا نثق ولا فتق، لأن اللي يقول عليه عمر ما يأتي، لأن ما عمر له ينسخ الشريعة ولا أبو بكر الشريعة، الشريعة انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نسخ بعد رسول الله سبحانه من الحوال. يا أخي أنا قلت لك أتحدى واحد يقول أنا من أهل العلم يجيب لي كلمة صلاة لها سبب في كتب أهل العلم المئة السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة والمئة وخمسين والمئتين إلا شوي قبل ما يولد الشافعي ما كانت كلمة صلاة لها سبب موجودة في كتب أهل العلم قبل وجود الإمام الشافعي رحمه الله ما كانت توجد كلمة صلاة لها سبب وصلاة سبب قبل وجود الشافعي مالك قبله وابو حنيفة قبله ما هي موجودة في كتب كتبهم اللي أملوها هم ولا اللي أملها تلاميذهم بعدين جابوا اللي صاروا بعد الشافعي وقالوا الشافعي يقول الصلاة لها سبب تجوز ومنها صلاة تحية المسجد في أي وقت أو الوضوء وبعدين الآن صلاة الوضوء ما جاء فيها أمر بالوضوء بعد الصلاة في فرق بين استحباب العمل بين استحباب العمل وبين الأمر بالعمل ولم يرد أمر بهذا العمل يعني لم يرد أن النبي أمر بالصلاة بعد الوضوء أنا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بعد الوضوء ولكن أعلم علم اليقين في الخبر الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب أو عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعاية الإبل وأنا ذكرت هذا الحديث مرات كثيرة فجئت يوما مبكرا وكان الصحابة يتناوبون عمر وعقبة يتناوبون رعاية الإبل عقبة يرعى إبله إبل عمر يوم عشان عمر يلازم رسول الله من كل ما يتكلم أو يعمل أو يقول يسمع كلامه يبلغه للعقبة ما يحبون تفتهم حركة ولا سكنة من رسول الله اللي خارج البيت اللي في الناس النسوان نساء النبي هم اللي يعلمون نساء النبي هم اللي يعلمون فالعقبة يقول كنا نتناوب الرعاية فجئت يوما مبكرا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسا يحدث الناس فسمعته يقول ما من مسلمين يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه فقلت بخن بخن ما أجود هذه وما قال صلوا قال يصلي قال يصلي ثم يصلي ركعتين لا يحدث بما نفسه إلا غفر له ما تقدم قلت بخن بخن ما أجود هذه فإذا رجل أمامي يرفع رأسه ويقول يا عقبة الذي قبلها أجود منها قلت ماذا قال يا عمر قال ما من مؤمن أو مثل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذه ما فيها صلاة ومع ذلك أفضل من الأولى اللي كان فيها صلاة كمان وإن كان فيها ذكر كثير وأيضا جاء في حديث بلال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشخشة صوت نعلك أمامي يا بلال أمامك أنا أمشي في الجنة قدامك يقول له كده فما تعمل أو كما قال الحسن قال والله يا نبي الله أرجى عمل عندي أني ما أحدثت إلا توضأت يعني ما أقعد من غير وضوء أبدا بمجرد ما وحدي أتوضأ سأكمل ريحة غيطة وفوت ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي فهذا طبعا فضل كبير للي يصلي بعد الوضوء أما نقول سنة الوضوء من النجي بسنة السنة اللي أمر بها النبي محمد عليه الصلاة هذه واحدة أما تحية المسجد والتكبير فقط اللي يقول إنها واجبة غبي لأن الحديث صحيح حديث الإسراء هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لذلك الفرائض لفرائض صلاة من الصلاة خمس صلوات حتى الوتر نفسه ما هو واجب بمعنى أن الحنفية يقول واجب ولكن الواجب عند الحنفية وغيرهم يقول السنة لكن الواجب عند الحنفية وعادل السنة ويقرب منها لأن العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة في أظهر القولين عندهم الفرض والواجب والحكم واللازم بمعنى وعند في قول عند الحنابلة وعموم الحنفية أن الواجب أقل من الفرض فالواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة والفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويضربون المثل بالوتر يعني كأن السنة مؤكدة زيادة في التأكيد لكن هل أوتر النبي في مسجده أنا أقول لكم غيركم من الناس هل ثبت النبي عليه السلام اعتكف العشر الأوسط، هل قام صلى القيام بأصحابه في المسجد؟ لا أبدا، هو معتكف. والعشر الأخير بعد ما عرف أن ليلة القدر في العشر الأخير وكان اعتكف العشر الأوسط، قال إني أريت ليلة القادس ثم نسيتها، فمن كان معتكفا فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت ورأيت أني أسجد بين الماء والطين. وكانت السماء صافية صباح صباح 20. فلما رجعنا فاجتمعت السحب، ما كان في السماء قزعة، قزعة شعر أصل قزعة الشعر الصغير اللي بيبعض الكفار يحط القصة فوق في أعلى الرأس، أعلى الرأس من الهندوس والمجوس ولا يعملونها، يعملونها فيسمى قزع. والنبي نهى عن القزع في الحلقة أو التكسير، عن القزع وهو ترك بعض الرأس، بعض الشعر جزء الجزء كأنها سعبات صغيرة في الرأس، وبعض الناس يعملون عشان يزيلوا العين عن عيالهم الصغار، يبدأ يخرب رأسه يحط فيها يخلي بقع من الشعر سيد ولد ما يجيه العين، عقيدة فاسدة طبعا. فهذا طبعا قزع، فرجعنا وما بالسماء قزعة حتى وسالت السماء حتى سال صار السقف في المسجد، ورأيت رسول الله يسجد بين الماء والطين. هل صلى الوتر بالناس؟ لا. طيب الصلاة ثبت بما لا شك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلة المسجد فصل، فجاء ناس لقوه يصلي بالليل فصلوا خلفه، وفي الليلة الثانية خرج فصلوا خلفه، وفي الليلة الثالثة خرج، وبعدين لم يخرج يجتمع الناس، بدوا يعلمون بعض أن النبي يصلي في المسجد عشان يصلوا خلفه جماعة، فاجتمع الناس ولم يخرج رسول الله. ثم لما خرج قال إني لم يخش علي مكانه، ولكني خشيت أن أخرج فتفرض عليكم فلا تستطيعونها، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نقل واحد أن النبي أوتر بهم لما طلع؟ هل نقل إن أحب الصلاة إلى الله البيوت ما غير الفريضة؟ كل ما استطعت أن تصلي في بيتك وأنت قادر على حفظ القرآن، على القرآن. أما إذا كنت من تحافظ صلي في المسجد عشان تسمع القرآن من الإمام، أما ولديك عمر جعل إمام للرجال وإمام للنساء، إمام عشان يسمعون القرآن ويفرح به عمر، رفع به سمون سضاء المساجد الليل، ما كان في إضاءات الأول صار سضاء المساجد الليل عشان خاطر يصلون، يصلون جماعة. لكن هل أوتر رسول الله بالجماعة اللي صلى بهم سنة؟ يجيب لي واحد من أهل العلم يجيب لي الحديث النبي أوتر بهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.